بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وألا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا، بحيث ينبنى بعضه أو ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، بحيث ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. إن شاء الله تعالى tutamalizia katika kuzungumzia sifatu wudhu'i nabi sallallahu alayhi wasallam kwa kuzungumzia masharti mawili yaliyobakia katika wudhu, nao ni at-tartib wal muwala. Hivi vitu viwili, qawluhu wa an yurattibaha ala ma dhakarahu Allah ta'ala fi qawlihi ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية. نواجب katika واجبات الوضوء، نواجب katika واجبات الوضوء، إلي وضوء كباليك نلزيمة ule udhu uwe utatawadhiwa na kupangwa kwa mpangilio uliokuja katika aya. Katika wajibati alwudhu ni kuudhu ule uwe mtu atatawadha kama mpangilio ulivyokuja katika aya ya udhu. Wajaa fi fi'lihi sallallahu alayhi wasallam fi wudhuihi, na kama ilivyokuja katika kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam katika udhu wake. فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه. هيجوز كتنغوليزا كوشا أوسو أو كوشا ميكونو ميولي قبل كوشا أوسو، ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا. ولا هويز كتنغوليزا كفوتا جوية كيتشوا قبل كوشا ميكونو ميولي نايفيو يفيو يوتي. أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعا. أما كمفانو أكتنغوليزا مكونو وكشوتو قبل يكولية نمقو وكشوتو قبل يكولية katika حالي كما هي وضواك وتكون صحيح وإجماع، وهو خلاف الأولى إنغاني كنيومة نا إلي فيو أولى زايدي أولى زايدي لكوان زنو باندي وكليا كيشن ديو كشوتو. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. هيفيو هيفيو وضوء متومي صلى الله عليه وسلم ولكونا مبانجليو تنا أكيوف وتنيشا، na wala hakuacha jambo hilo hata mara moja kabisa, hajawahi kuacha jambo hilo. Waqad dhahaba ila wujubi tartib ash-Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr, na hawa imma tuliwataja wote wamekwenda kuwa ni wajibu kufuatanisha utaratibu huu uliokuja katika aya anapotawadha muislamu. Waqala ash-Shawkani fi Sayl al-Jarrar, Imam ash-Shawkani asema: wa hadhihi hay'atun wajiba, namna hii ya kutawadha ni wajibu. وقد ثبت عن الشارع فعلا وتعليما أنه غسل أعضاء الوضوء مقدما لما قدمه القرآن. نا imethubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitendo chake na kufunza ule udhu kuwa aliosha viungo vya udhu kutanguliza kile kilichotangulizwa katika Qur'an, wa muakhiran lima akharahu al-Qur'an, na kuweka mwisho kile kilichowekwa mwisho katika Qur'an. Kadhalika thabata anil hakina liwudhu'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam والمعلمين له. Na hivyo hivyo ndivyo ilivyothubutu kwa wale walioiga udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kufundisha udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahadha alwudhu alladhi shara'ahu Allah li'ibadihi fi kitabihi, huu ndio udhu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea waja wake katika kitabu chake. ومن زعم أنه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب نيوتي أتكيداي كويتوشيليزا متكتواذا كوضوء أمبو هاوكو بانجلي وكتك أمبانجليو هو وليوكوجا كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نسن يمتوم صلى الله عليه وسلم فقد خالف الجادة البيضاء والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا هالك. بس هو أميواتش إلى نجيا إلى وازي أم بو يحكونا أتكي بيندا كتك نجيا إلى إسبوكو أتكي أنغميا. وأما كون الواو لا تفيد الترتيب فهذا لو لم يرد البيان النبوي. أما كسما كوا واو هيمانيشي نيو ترتيب يعني كفواتانيشا هيني لو كما هكو بين شمتوم صلى الله عليه وسلم. أما عند وروده دائما مستمرا فلا. أما كوكوا إمي بوكيليو كتوكم توم صلى الله عليه وسلم دائما ناك اندليا كفاني ايفيو هتوزي وكباليانا نمانينو كما هيا كوا واو هابا هيكويا ومانا يا وترتيبو. ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد رحمة الله تعالى عليه, ابن القيم رحمه الله تعالى كتك بداع الفوائد سيما أن الواو في الآية تفيد الترتيب لثلاث قراء ساقها رحمه الله تعالى وصوب ذلك. ثم قال ابن القيم رحمه الله كتك هي آية يوضو أمتاج كوا كل كتاج واو فاغسلوا وجوهكم و و و أمبك منشو ni kuwa maana yake ni kuufuata ule utaratibu. Kisha akatoa sababu tatu, akazitaja na akazipendekeza na kusema hizo au hiyo kauli ndio sawa na hizo wao zilizokuja pale ni za utaratibu. Kisha akasema walam yunqal an ahadin annahu sallallahu alayhi wasallam akhalla bitartibi maratan wahida, haikupokelewa kutoka kwa yoyote katika masahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hata mara moja aliwacha ule utaratibu wa kutawadha, pengine akaanza na miguu kisha ndo karudi kwenye uso, haikupokelewa hata mara moja. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zote zilizopokelewa alifuatanisha utaratibu kama ulivyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu وألا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض. هبا أزومزي مسألة يا الموالات الموالات. قال العلامة العباد حفظه الله تعالى الموالات, موالات النين, وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل. نقول كفواتانيشا هبا هتزمومزي وترتيب تزمومزي كفواتانيشا كيونغو كيموجا ناكينجيني كتك كووشا. فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر. أسمى awe atafuatanisha vile viungo vya wudhu katika kuosha, wala asioshe baadhi ya viungo kisha akashughulika kutokamana na kuendelea na wudhu wake na jambo lingine, isipokuwa ikiwa kile kilichomshughulisha ni kitu sahali na muda mfupi, kama kufungua mlango ambao uko karibu kisha karudi kuendelea kutawadha. Hilo hali athiri. Ama ikiwa kitakuwa kile kipindi ni kirefu mno, basi pale itambidi anze tena kutawadha. Wayadullu liwujubi almuwalati hadith Umar ibn Khattab anna rajulan tawadha fataraka mawdi'a dhafar ala qadamihi. Hadith ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu katika sahih Muslim kuwa bwana mmoja alitawadha akawacha sehemu kiasi cha ukucha katika nyayo yake, sehemu kama ile haikupata nini, haikupata maji. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwona akamwambia irji fa ahsin wudhu'ak, rudi nenda kaufanye vizuri wudhu wako, bi maana nenda katawadhe vizuri. فرجع ثم صلى وبنى كرودي كتواذى تينا كشا كسوالي. والحديث أخرجه الإمام مسلم. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء، بل أمره بإعادة الوضوء. ثم صلى الله عليه وسلم hakumwambia yule aliyeona sehemu ndogo katika mguu wake ambayo haikupata maji, hakumwambia nenda kaoshe hiyo sehemu peke yake, bali alimuamrisha aende akafanye nini, akarejelee wudhu wake. Walau kanat almuwalatu ghayru wajiba kafahu an yaghsil almawdi' alladhi lam yusibhu alma, na lau kama muwalat sio wajib katika wajibat alwudhu, basi asingemuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni kuosha ile sehemu ambayo haikupata maji. Lakini maadamu ametawadha upya, kuonyesha kuwa muwalat ni katika nini, wajibat alwudhu. Qala an-Nawawi fi al-Majmu', an-Nawawi yasema at-tafriq al-yasir baina a'dha'i al-wudhu la yadhurru. Ikiwa kipindi baina ya kiungo kimoja na kingine kitakuwa ni kipindi kifupi, basi haidhuru ule udhu wake, haidhuru udhu wake bi ijma'i almuslimin, na hiyo ni kwa ijma' ya Waislamu. Naqala alijma' fihi ash-Sheikh Abu Hamid walmuhamili wa ghayruhuma, aminuku ijma' katika hiyo ash-Sheikh Abu Hamid walmuhamili na wengineo. Wa amma at-tafriq al-kathir ففيه قولان مشهوران. اما تفاوتي ikiwa ni nyingi baina au wakati ukiwa ni mwingi baina kiungo kimoja na cha pili, basi hapa kuna kauli mbili mashuhuri za wanaovioni. As-sahihu minhuma bi ittifaq al-ashab annahu la yadhurru. Qawl sahih anifuata al-Imam an-Nawawi kwa ittifaq ya wafuasi wa Shafi'i ni kuwa hata kipindi kikiwa kirefu kwa wao haidhuru, kwa wao haidhuru. Tayyib. Qala al-Mardawi rahimahullahu ta'ala fi al-insaf 'an al-muwalati fi al-wudhu. Al-Mardawi yasema wa huwa an la yu'akhkhira ghasl 'udwin hatta yanshifa alladhi qablahu. Asicheleweshe kiasi cha kuwa kile kiungo kimoja paka cha pili akakichelewesha mpaka kile kimoja kikakauka, yale maji yakakauka kabisa kisha ndo akaenda cha pili, hapo itakuwa hakuna nini, almuwalat, itakuwa jambo la muwalat limekosekana. Qala Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh al-Uthaymeen asema wa qala ba'd al-ulama wa hiya riwaya 'an al-Imam Ahmad inna al-ibrata بطول الفصل عرفا. Kinachozingatiwa ni urefu wa kile kipindi baina ya kiungo kimoja na kinachofuata katika urf, katika mazoea ya watu na urfi yao. La binashafi al-a'dha, wasema sio kwa kukauka viungo. Sheikh Al-Uthaymeen anasema hivi, fala budda an yakuna al-wudu mutaqariban, lazima ule wudu uwe umekaribiana kiungo kimoja na kingine. Fa idha qala an-nas, watu wakitizama wakisema, inna hadha ar-rajul lam yufarriq wudu'ahu, huyu mtu hajatafautisha baina kiungo kimoja na kingine katika wudu wake, bal wudu'uhu muttasil, bal wudu wake umeshikana, fa innahu yu'tabaru muwaliyan, huyu atazingatiwa katika urf kuwa amefanya nini, ameleta muwalat, amefuatanisha. Waqad i'tabara al-ulama al-urf fi masail kathira, na wanaovyoni wamezingatia jambo la urf katika masala mingi. Walakin al-urf qad la yandabit, lakini wakati mwingine hii urf na mazoea ya watu walivyozoea huenda ikawa haina vidhibiti, bimaana yaweza kuwa urf ya mali pengine pia mtu akitawadha kisha akiwacha kiungo kimoja baada ya jisali moja ndo akaja kwenye kingine, kwao sawa, itakuwa sawa. Sheikh Al-Uthaymeen akasema, fata'liq al-hukm binashafi al-a'dha aqrabu ila al-dhabt, kule kufungamanisha hukumu na kukauka kile kiungo cha kabla yake, hii ndio iko karibu zaidi na kudhibiti. Maana yake tushakuwa tushadhibiti hapa, ha? Katika hali kama tushadhibiti, tusema ikiwa kwa mfano ameosha uso kisha asioshe mikono mpaka uso wake umekauka kabisa hauna tena maji, hapa tutasema kumekosekana wajibu katika wajibati wudhu ambao nini, almuwalat. Hii ndio itadhibiti ule wakati kuliko kusema yarejea kwenye urf ambayo haieleweki. Mnafahamu, eh? Naam. Qawluhu wa kadha kullu mashturitat lahu almuwalat, yani hukumu hii yaingia katika kila ambacho kimewekewa nini, muwalat, chahitaji muwalat. Kama nini? Mithla at-tawaf was-sa'i wa alfadh al-adhan wa nahwiha, kama mfano tawaf na sa'i na alfadh za adhana na mfano wake. Qala ulama al-lajna ad-da'ima يجب على الإنسان أن يصبغ الوضوء على جميع الأعضاء, ni wajib kwa mtu kutawadha kikamilifu katika viungo vyake vyote. Fa in taraka shay'an min al-a'dha'i lam yasilhu al-ma', ikiwa atawacha sehemu katika viungo maji yasifike, wajaba alayhi an yusil al-ma'a ilayhi, ni wajib juu yake afikishe maji katika kiungo kama kile. Fa in tala al-faslu wa nashafa al-'udhu wajaba i'adatu alwudu, ikiwa muda utakuwa ni mrefu mpaka viungo vikakauka, basi hapa ni wajib kuregelea tena wudu wake. Fa in salla qabla dhalika wajaba alayhi i'adatu alwudu was-sala, ikiwa ataswali kabla ya kutengeza wudu wake, basi itambidi aregelee wudu na nini, na swala kwa ushahidi wa yule bwana aliambiwa na Mtume sallam, nenda kafanye nini, katengeneze wudu wako. Wallahu a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.